باب الراءات. ورقت الراء حال الانكسار وحال إسكان عن انكسار، إن كان أصليا وموصولا بها وليس علو بعد في كلمتها. وفرق الخلاف فيه مشتهر، لأن الاستعلاء بعدها انكسر. ورقق وقفا بعيد الكسر، أو يا سكن أو ساكن عن كسر. والخلف في القطر وفي مصر أتى، واختير ما في وصل كل ثبتا. وبعد فتح وانضمام فخما، أو بعد ساكن أتى بعدهما. ورجحوا التفخيم في وقف كسر عن غير كسر عكس يسر ونذر. وإن تقف بالروم راعي الوصلا، ولا تنونا مع روم نصلا. وأخف تكريرا براء شددت وصلا ووقفا وكذا إن سكنت.